الحديث دوهرة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال يمانك أنت حذيفة دير رسول ترشن شنينا ديتنا شي أصحاب خلو يمان نيتن كانت حذيفة دير رسول ترشن تهر حذيفة دير رسول ترشن بيامر عليه الصلاة والسلام شي قيلق دولهما دوچ خل بولچ أصحاب خو منافق نيخ ترش منافقي ترش يرغي مسو منافق ناخا برغي منافق ناخا اشا وقحوزيفة بوزيتين خلا بيغمر عليه الصلاة والسلام شين ترش تاني بيتين خلا تو اشملش بو وشتي ما دالخا ايتيش بي ما بوز يشلش تخلا اشمل خور ملو منافق ستاق ملو دقچو حا كرستن لا دولش قچو حا ديلخ ديشر دولش بوصل بلا دولش بول ناخلا اش اخو حذيفتنا دير رسولتنا بوزيتين الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام اش شين ترش ثاني ملش بو بيچ خلاصو اق حقن بيتين خلاصو اق حقو حلقه اول دقلامز ديچي اوت موني بقنا حق ثاند اح ثاند اح او تي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دقلامز ديش خلا اوت موني بقلار لو شخل بولچ ناخن حق حذيفة دير رسولتنا تان اتناخ خا تاخ بولجان يا لامز ديش تخ الا حت وتدح تون دي حلامز دوق لامز ديش تخ لتو حق حذيفة دير رسولتنا الا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك بيغمر عليه الصلاه والسلام شابيسن حلغتشي شي بغا سواك حقر پیغمبر علیه الصلاة والسلام شابیسن حلقه تیچی شین بگه سیواک حقر. اق امام عبدالغنی المقدسی سأل اتیقره یشوسو بخش دلچ دش معندش یشوسو معناه یغسلو. یشوسو بخوک ایزا یل بخوک دو تعم دعیلر بخوک دو. یقالو شاسه و یشوسه و ماسه و یموسه ایزا غسله. ای دی دوش الچی ایزا هما یلر بخوک معندش خل. تا یلر بخش دگه هنس قزع يشوس بوخش دول ديش يلر بوخش دول معنى هنس إمام عبد الغني المقدسي سا دين دولو تو مدر إزا تسحما عندو تن وشتا بخي معندنا تن عيل مناخ تن اخ بخي معنخ تعدو حقر تن هما حقر بوخ معندو الدلك بوخ معندو تن تسحما عند سيرخ إي معنى إمام نووي سا دال انهيتن بوه تن اخ وق حديث معندي تشوين اخ او تو بخي معندي تن چولد اخ وقت بخي أنه أغرغولي ديك دو إز أغرنيس وقت ديك دو إز أغرغولي ديك دو إز ألا إمان وندالج سواكا تتسرق شيلر ألشي هينز ويتخن نخش ويتخن ليلوش دلج معنى يتن دوغر در إز تسرق شيلر ألشي إز سواك حقر تتأنير بوكر در إز تاوش ده عربي متر دلج يلر بوكش دلج دش تد أق خي حقش سن نسلو إز يلر ألشي سن ديلا إي أغرغولي دول معنى أغرغرق دول معنى إز حقر بوغ ما عندو ألا تعهما مسلا ويكوغة تعن جور تي حق تشتنخ دلك وول إشت إي حقر بوغ ما عندو تيقالو إشتاق ألا وق حديث ودوش دقا يوق حديث عدوش دقا إزا ويجن جورا حلغة تشي سواك حقر ترقشي لرا بغت أنير دو نابي چخينا حا بغا خيطلو بغارا ووحج يوغ شغل نابي انشل ديح نابي چخينا حا أدم ديس تخل شتب العد أي چي وط كيرارا تعيول إي حال يوغ يا أمي انشل ديح يول بغا تعوم يسني حا إزا خيطلو تندهل بغارا ووحج يوغ شغل تندهل إزا تاني يير شغل بغ لاغوك حديثي حا حزيف سدير اسخل تنة ديوتوين بيغمر عليه الصلاة والسلام شا عيوغ لامزن حلغة تيشي سواك حقرت شين بغا نعتن نور الله شلامز ان دعوتر اوغور خص حول اخلي ترحم اقول هاغدل حديث حوي مديتر دا قزا حق حديث يقح باستن ال ذات لامز ان شح حلقه تجال هر حديث سقيچ دش نشتا ديتندو اوچ دش نشكا دي اندو از لامز ان شح حلقه تجال دي اندو وشت هين سر سن لامز ان ال دو چ بيس ان شح حلقه تجال دي اندو سند لامز ان غتچي سواك حقر ديك دو بيسن عيوغ لامزن شا حلغاتي چي سواك حقر ديك دو ويش دي ويجن جور سا سما اوال حلغاتي چي ملخ خيناح لامزن غاتين خليليز دينح غاتين خليليز بيسن غاتين خليليز ويجن جور سما اوال چي سواك حقر ديك دو هندال چي إباقى خيتي الخل ديلة تو باقى روو حجوغش خل ديل ويجن جور غاتين خلج لامزن دعوت شخل چي مقي جوغج أغلويز إديك خلر وشت دلچو لقی چوغچ اغلا است. چون دیله ویژن چرسم ولچی بیسند راه یدین عدلاها Сивакакар, дикду диккаши цергше, йилер дикду хулил изе, и багц аньер дикду цергшилер дикду хуа цергшилер ач, и багц аньер дикду, виженчур самуач, найбарх самуач, халгатти, чи багц аньер дикду хулил из цергшилерц, воинтаган, дэвш толч маанит, вайкиеч толч маанит, и сивакакарц, ваш хулятига. Так, милха, кидул бахандолше, и багхительчи, багара, вухож, я юэлельчи, сивакакар, дикду, ши багц аньер дикду. Бусыл дину цаналлач о мәні хумлы оршқалар дөз ойна хоқу хадисиер. Иштетский пардолу и пайднішдар ойна о хадисаха дозетл ұштерші. Хоқул халық дейтір ой сива кақыр хлэцна, бағдзанер хлэцна декта. Хоқ хадиса дючтігі қастына білгала дозетірду. Виженчар Самуэльчи сива кақыр дикхалар, я цергіш йилар дикхалар, я бағдзанер дикхалар.